السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحبك لأنك عظيم الغيرة على محارم الله. نعم، هذا هو عنوان حلقة هذه الليلة. نحن نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه شديد الغيرة على محارم الله. قد يقول بعض الشباب وبعض الفتيات: ماذا تعني الغيرة على محارم الله؟ تعني أن الإنسان يغضب إذا انتهكت محارم الله، أن المسلم يغضب إذا رؤيت معصية تغضب الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الغيرة على محارم الله. قال سعد رضي الله عنه وأرضاه: والله لو رأيت رجلا مع أهلي أو مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. انظروا، إذا استشعرنا هذا الخلق العظيم، هذا الخلق الرفيع، إذا الإنسان كان لا يغضب لمحارم الله، لا يتمعر وجهه إذا رؤي المنكر، لا يرى أن هناك شيئا قد تحرك في قلبه أو في فؤاده، فهنا مشكلة لا بد أن يعالجها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الغيرة على محارم الله، كان يغار: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. نعم، انظر أيها الشاب، وانظر أيتها الفتاة إلى هذا الخلق الرفيع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلق الغيرة على محارم الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لأجل هذه الغيرة حرم الله هذه الفواحش حتى تتحرك القلوب فتستطيع التمييز بين الحلال والحرام، حتى يبرهن المسلم ويبين صدق اتباعه للرسول وصدق محبته لله سبحانه وتعالى. إذا رأى المنكر تألم وحزن. يا جماعة، سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه يقول: إني لأرى المنكر فما أستطيع أن أنكره، فأعود إلى بيتي فأبول دما، أعود إلى بيتي أبول دم، لأني لم أستطع تغيير المنكر من القهر والألم الذي يجتاحني في داخل جسدي. كيف يعصى الله؟ كيف يغضب الله جل وعلا ولا يتحرك المسلم ولا يثأر المسلم ولا يغضب لحرمات الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا: المؤمن يغار والله أشد غيرا. المؤمن يغار والله أشد غيرا، هذه علامة وأمارة. انتبه، كن متيقظ، لأنك إذا لم يكن عندك خلق الغيرة فعندك نقص في الإيمان، وإذا كان عندك خلق الغيرة فهذا دليل بإذن الله على صلاح إيمانك. المؤمن يغار والله أشد غيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغار على حرمات الله. الشباب في الشارع يرون الفتيات العاريات، يشاهدون المعاصي والمنكرات، يرى شابا يسمع الغناء، يرى إنسانا يعتدي، يرى إنسانا يظلم، يرى إنسانا يغصب الحق، لكن هذا إذا كان لا يؤثر في قلبه وفي فؤاده فمعناه أن خلق الغيرة عنده ميت. متى تتحرك الغيرة يا إخواني في قلوبنا؟ يا رجال المجتمع، يا علية القوم، يا نساء، يا شباب، يا فتيات، حركوا القلوب، غاروا على محارم الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغار على محارم الله جل وعلا. بل من غيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة التي كان يبيت عندي فيها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع نعله رويدا وخلع رداءه رويدا، ثم اضطجع، فلما رأى أني قد نمت أو لبث أني قد نمت قام من مقامه، فلبس رداءه رويدا ولبس نعله رويدا، ثم فتح الباب وجافاه رويدا، يعني لم يغلق الباب، فتحه رويدا دون أن تشعر أمنا عائشة رضي الله عنها. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ورسول الله لا يعلم أنني مستيقظة. فقامت أمنا عائشة قالت: فلبست درعي وخماري وتلفحت بملحفتي، ثم خرجت أتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدته قد وصل إلى البقيع، فقام طويلا ثم رفع كفيه يدعو الله ثلاثا، ثم مشى رسول الله فمشيت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، ثم سبقته حتى وصلت البيت قبله. فلما اضطجعت على فراشي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، ما لي أراك حشيا رابية، يعني أراك تتنهدين، أراك تخرجين صوتا من صدرك كأنك كنت عجلة أو مستعجلة. قالت: قلت: لا شيء يا رسول الله. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير، إما أن تخبريني بالحقيقة أو سيخبرني اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قالت: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فأخبرته الخبر. قال: أنت السواد الذي كنت أراه أمامي؟ قلت: نعم يا رسول الله، أنا السواد الذي كنت تراه أمامك. قالت: فلهدني رسول الله لهدة في صدري أوجعتني، وقال: أحسبت يا عائشة أن الله ورسوله يحيفان عليك؟ أحسبت أن الله ورسوله يحيفان عليك؟ أو أخشيت أن يحيف الله ورسوله عليك؟ إن جبريل أتاني آنفا، وإن جبريل ما كان ليدخل وأنت مضطجعة. انظر إلى غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة رضي الله عنها، ما كان جبريل أن يدخل وأنت مضطجعة، فناجاني فأخفى نجاءه فناديته وأخفيت النداء، ثم إني خرجت لأن الله جل وعلا أمرني أن أدعو لأهل البقيع ثلاثا، فدعوت لأهل البقيع. فانظروا إلى غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة رضي الله عنها. هذه الغيرة هي التي تبين المعيار الحقيقي في محبتك للإيمان وبعدك عن المنكر. بعض الناس عنده رغبة أن يرى الشباب يقعون في المعاصي والعياذ بالله، عنده رغبة أن يرى الفتيات يقعن في المعاصي والكبائر. والله جل وعلا حذر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يا أصحاب القنوات الفضائية، يا أصحاب الأغاني والكليبات، يا شباب المسارح والسهرات، الله جل وعلا قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إننا إذا استشعرنا هذا المعنى وأدركنا، إذا لم يكن في قلوبنا غيرة، إذا لم يكن في قلوبنا خوف على المحارم، إذا لم يكن في قلوبنا ثأر من أجل الله سبحانه وتعالى، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: والله ما انتقم رسول الله لنفسه قط. طيب لماذا كان ينتقم؟ وما كان ينتقم إلا أن تنتهك حرمة الله. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقم إلا أن تنتهك حرمة الله. بعض الناس يرون سب الله في الشارع وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالسنة، ولا يتحرك قلبه ولا يتحرك فؤاده. ينبغي أن تتحرك ألما وخوفا عندما ترى هذه الأشياء التي تغضب الله عز وجل، ويرى في البيع والشراء الحلف الكاذب، ويرى الخيانة، ويرى الكذب وعدم الصدق، ويرى كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويرى الاعتداء، ويرى طول اللسان والفحش، ومع ذلك لا يتغير ولا يتمعر وجهه ولا يتحرك فؤاده لما يرى من المنكرات. إذن ينبغي أن تدرك أن الله جل وعلا يغار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغار، وأن النبي ما انتقم لنفسه قط، وما كان ينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمة الله، إلا أن تنتهك حرمة الله سبحانه وتعالى. فاملأ قلبك بهذا الخلق النبيل، وقل ليلة: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يغار على حرمات الله، أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يغار على أعراض المسلمات. فينبغي أن أغار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار على أعراض المسلمات. يقول البراء رضي الله عنه وأرضاه، اسمعوا هذا الحديث وهذه القصة: لقيت خالي، خال البراء، معه راية، يعني ذاهب إلى القتال، فقلت: يا خالي، أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، يعني والده كان متزوج امرأة، فلما طلقها والده تزوجها ذلك الرجل. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أخي أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد عنده هوادة، إذا جاء الحد يقام الحد، إذا كانت هناك معصية ينبغي أن توقف هذه المعصية. يغار على حرمات الله صلى الله عليه وسلم، يخشى من عقاب الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعثني إلى رجل نكح أو تزوج امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. نعم، هذا شأن الذين يغارون على حرمات الله، وهذا شأن الذين يعظمون شعائر الله. ولذلك اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، الذين يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى إشارة وعلامة على تقوى قلوبهم. إذا أردت أن تعرف هل قلبك متقي، هل بينك وبين عذاب الله سد ووقاية، انظر إلى تعظيمك لشعائر الله، انظر إلى تعظيمك لحرمات الله. والله يا إخواني، الواحد فينا يدخل إلى المسجد في الفجر فما يجد إلا صف أو صفين أو نصف صف. إذا كان قلبه لا يتألم لحال المسلمين متى يتألم؟ إذا كنا في صلاة الجمعة نرى الأفواج العظيمة تقول سبحان الله من أين جاءت هذه الأفواج، مع أن البيوت قريبة من المسجد. وإذا جئنا إلى صلاة الفجر لم يتحرك أحد، إذا جئنا إلى صلاة التراويح وجدنا صفين أو ثلاثة صفوف، إذا جئنا إلى الصدقة وجدنا ما أحد يتصدق، إذا أحصينا الفقراء والمساكين وجدنا أن عددهم أكثر من الأغنياء والموسرين. إذن أين الذين يغارون على حرمات الله؟ أين الذين تتمعر وجوههم وتغضب قلوبهم عندما تنتهك محارم الله؟ ينبغي أن نحرك هذا الخلق جيدا أيها الأحباب، ينبغي أن نترجمه إلى واقع في حياتنا، كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على محارم الله، كان يغار على حرمات المسلمين. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة التي قالت وإسلاما، لما كشف اليهودي عن عورتها قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقعد ولم يطمئن إن باله ولم يهدأ ولا يرتاح ضميره. المسألة مسألة حرمات ينبغي أن ندافع عنها، ينبغي أن نثأر لها. كم من المسلمين، كم من المسلمات يقعون في المعاصي، كم من النساء عراية في الشوارع ولا أحد يغار لحرمات الله. يا كل أب اتق الله في ابنتك، يا كل زوج اتق الله في زوجتك، يا كل ولي أمر اتق الله في بناتك ونساء المسلمين. لا يخرجن إلا بعباءة مغطاة مستورة بحجاب شرعي فرضه الله، لا يبرزن الزينة ولا يتعطرن ولا يتواضعن في المشية ولا يخنعن في القول، لأن هذا كله يثير الفتنة، وهذا كله من محارم الله التي ينبغي أن نثأر لها وأن نعظمها كما أمرنا الله. نعم، كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيرة على محارم الله جل وعلا. وسأخبركم بصور عديدة من صور غيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحثه وغضبه في وقت الغيرة، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة على محارم الله، لذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اتصف بهذه الصفات الجميلة وهذه الأخلاق النبيلة. لما كسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ضارعا متضرعا ذليلا خاضعا خاشعا لله جل وعلا، وقال يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله، والله لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الله تجأرون في الطرقات. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا أحد يغار مثل الله، ومع ذلك الله حليم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رحيم. لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم تجأرون إلى الله في الطرقات. وفي يوم من الأيام لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة، كم الذين يتخلفون من شبابنا عن صلاة الجماعة، كم الذين يتخلفون من رجالنا الأقوياء الأصحاء عن صلاة الجماعة. اسمع يا أخي، دع هذا الحديث يطرق سمعك ويدخل إلى قلبك ويستقر في فؤادك. قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يغار على حرمات الله، لأن الرسول يغضب إذا عصي الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن تكون الصلاة مع الجماعة واجبة ويرى المسلمين يتخلفون عن صلاة الجماعة. يا شباب يا فتيات، يقول أنس كان الرجل في عهد رسول الله يأتي به يتهادى بين الرجلين، يعني متكئ على رجل ومتكئ على رجل، يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف قال أنس: وإن كنا لنعد الذي يتخلف عن الصلاة منافقا معلوم النفاق. يا رب ألطف يا رب، يعني من شبابنا من هو منافق دون أن يشعر، يعني من شبابنا من هو بعيد وعاصي دون أن يشعر، يعني من شبابنا ورجالنا وأسرنا من كان يتمنى الرسول أن يحرق عليهم البيوت بالنار. متى نفيق يا جماعة؟ متى نغار لحرمات الله كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغار؟ وفي يوم من الأيام قصة أخرى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ممسكا بصحيفة من التوراة، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: هذه صحيفة من التوراة أنظر فيها يا رسول الله. قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى عليه الصلاة والسلام حيا لما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون جميعا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي الله، سينزل من السماء في آخر الزمان ويحكم الأرض والأمة بشريعة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن شريعة الرسول هي خاتم الشرائع وهي آخر الرسالات. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رأى عمر ينظر في صحيفة غير القرآن. هذا الكتاب بين أيدينا يا شباب، هذا القرآن موجود بين أيدينا يا فتيات، فينبغي إذن أن نحمل هذا القرآن في صدورنا. لذلك غضب النبي، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمر ينظر في صحيفة التوراة. وهكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا إذا عصي الله جل وعلا. أعطيكم قصة أخرى. في يوم من الأيام جلس بعض الأنصار والمهاجرين يتذاكرون أيام الجاهلية وأيام ما قدموا وأيام ما كانوا يفعلوا، فثارت الحمية في قلوب بعض الصحابة، فقال بعضهم: يا للأنصار، يعني أين الأنصار؟ تجمعوا يا أنصار. وقال بعض المهاجرين: يا للمهاجرين. وثار الحيان وكادوا أن يقتتلوا، فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكتهم حتى سكتوا. نعم، أنا أربيكم على أن تجتمع الأمة، أنا أربيكم على الوحدة، على التحام الصف، على ائتلاف القلوب، وهذه نعمة الله وفضل الله جل وعلا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والآن تقولون يا للمهاجرين، والآن تقولون يا للأنصار. لو سمع الشباب اليوم الذين يتعصبون للدولة الفلانية وللفريق الفلاني وللعلم الفلاني وللمكان الفلاني وللوطن الفلاني، لا يا أخي، لا عصبية إلا للإسلام، لا اجتماع ولا وحدة إلا للإيمان. لذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ثارت الحمية في القلوب. أبا سليمان، قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، فمصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخواني، ويسمع اليمن المحبوب أغنيتي فيستريح إلى شدوي وألحاني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إيمان وإحسان. نعم، هذه الشريعة العظيمة، هذا هو الإخاء. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أمرا يحطم هذه الروابط ويحطم هذه الأواصر. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وهو يقرأ في كتاب الله آية تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حفظ حدود الله جل وعلا. اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. نعم، بشر المؤمنين الذين يحفظون حدود الله جل وعلا، الذين كانت هذه أوصافهم: تائبون، عابدون، حامدون، سائحون، راكعون، ساجدون، يحفظون حدود الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر. هؤلاء هم المفلحون، هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء هم الفائزون. وهذا ديدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يغار ويغضب إذا عصي الله جل وعلا. في يوم من الأيام قالت أمنا عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم وهي تتحدث عن صفية، عن حفصة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، حسبك أنها هكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت يا عائشة كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. مع أن عائشة قالت: حسبك يا رسول الله أنها هكذا، مع أن عائشة أحب النساء إلى قلبه، لكنه يغضب ويغار إذا انتهكت محارم الله جل وعلا، يغضب ويغار إذا انتهكت محارم الله. لذلك قال: لو قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال ولا يزال يؤكد على هذه المعاني العظيمة حتى نفقه وندرك يا شباب ويا فتيات هذا الخلق الرفيع، خلق الغيرة على محارم الله جل وعلا. دعونا نربي أنفسنا ونوطن أنفسنا على أن نغار على حرمات الله، على أن نغضب إذا عصي الله سبحانه وتعالى، على أن نثأر إذا وجد شيء لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأملوا أيضا هذه القصة العجيبة، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا قد لبس خاتما من الذهب، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انزعه أو اطرحه. وفي بعض الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه من يده فطرحه وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة للرجل: خذ هذا الخاتم فانتفع به، لا تلبسه. فقال: والله لا ألبسه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا ألبسه وقد رماه وألقاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يفقهون ويدركون معنى خلق الغيرة، كانوا يعلمون معنى الامتثال لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يدركون أهمية سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما لا نربي أنفسنا على هذا الخلق الرفيع؟ لما لا نربي أنفسنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لما لا نربي أنفسنا على أن نسمع: هذا حرام، إذا امتثلنا يا رب، سمعنا وأطعنا. هذا حلال، إذا سمعنا وأطعنا، امتثلنا يا رب. يا جماعة، لما حرمت الخمر جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهدية، إناء فيه خمر. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين حرم الخمر على لسان الله جل وعلا، حرم الله الخمر على لسان رسوله، وبين الله ذلك التحريم في كتابه. فجاء ذلك الأعرابي وهو لا يدري أن الخمر حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أنها حرمت؟ قال الأعرابي: لا والله يا رسول الله. فأمسك الأعرابي الزقة أو الإناء وفتحه وأراقه تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا رسول الله، كل محبوب إلى قلبي فإنه يكون تحت قدمك ما دمت قد نهيتني عنه يا رسول الله. كل شيء تدعوني إليه نفسي وشهوتي أضعه تحت قدمك يا رسول الله ما دام أن هذا يرضيك، وما دام أن هذا من أمرك وأمر الله جل وعلا. فلنربي أنفسنا على هذه المحارم، نربي أنفسنا على الغيرة لهذه المحارم ونمتثل أمر الله. اسمعوا يا إخواني هذه الآية التي أختم بها، يقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم من الذين يغارون على حرمات الله، إني داع فأمنوا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، يا ربنا ورب كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا بالغيرة على محارمك. اللهم اجعلنا نغار على حرماتك، اللهم اجعلنا نغضب لغضبك ونرضى لرضاك، اللهم اجعلنا نغضب لغضب رسولك ونرضى لرضا رسولك. اللهم اجعل مدار قلوبنا على كل شيء تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من المطيعين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من الذين يغضبون وينتقمون إذا انتهكت محارمك، ولا تجعلنا من الذين يغضبون إذا انتهكت محارمهم أو يغضبون لأنفسهم. اللهم اجعلنا من الذين يغضبون إذا انتهكت محارمك، ولا تجعلنا من الذين يغضبون لأنفسهم. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب. نحن نرى العصيان ونرى المنكرات ونعجز أن ننكر ذلك المنكر، فلا تعاقبنا يا رب، لا تؤاخذنا بتقصيرنا، بل أعنا وسددنا وقوي إيماننا، واجعلنا ممن ينكرون المنكر وممن يأمرون بالمعروف وممن يدعون إلى الخير. اجعلنا من العابدين، اجعلنا من الحامدين، اجعلنا من التائبين، اجعلنا من الراكعين، اجعلنا من الساجدين، اجعلنا يا رب من المفلحين، اجعلنا يا رب من المفلحين. أعتق رقابنا الليلة يا رب، أعتق رقابنا الليلة يا رب، أعتق رقابنا الليلة يا رب. قل يا عبادي انصرفوا فقد غفرت لكم ذنوبكم، قل يا عبادي انصرفوا فقد بدلت سيئاتكم حسنات، قل يا عبادي عودوا إلى بيوتكم كيوم ولدتكم أمهاتكم. يا رب أنت ربنا، ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. ارزقنا الإخلاص، اجعل كلماتنا هذه خالصة لوجهك الكريم، لا تجعل في عملنا هذا لأحد من أهل الدنيا فيه حظا ولا نصيبا، اجعله خالصا لوجهك الكريم، اجعل فيه نصرة لنبيك العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنك تعلم حبنا لرسول الله، فلا تحرمنا أن نشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى إخواني وأخواتي في حلقة قادمة عن خلق فاضل من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ذلك أن يكون شافعا لنا عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فننال هذه الشفاعة. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.